السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نقرأ هذه الليلة إن شاء الله من كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام العلامة البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة، قال: والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. هذه درر وملح وعقائد يذكرها الإمام البربهاري في عبارات تكاد تكون هي المعصم، وهي صمام الأمان للمسلم الذي يريد أن يلقى الله على السنة، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قائلاً: إنكم سترون بعدي آثارة وأمورا تنكرونها، سترقون بعدي آثارة وأمورا تنكرونها، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. آثارة بمعنى تلقون من الحكام والمسؤولين وأرباب الأموال من بعض الأشخاص أشياء تقول: لماذا فضل هذا بهذا العطاء؟ ولماذا أعطي هذا القصور والأموال والنساء والذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وأنا سني ومتمسك بالكتاب وأعيش في ضائقة؟ هذه آثارة، يعني الناس عندهم الدنيا وعندهم متاع الحياة الدنيا، وأنت عندك الضائقة، لأن المسلم كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، يتبحبح فيها كما يشاء. لكن المسلم حيثما يذهب يلقى أحيانا الطريق مسدود، يريد تجارة، قال: هذه التجارة فيها لو لم تدفع الرشوة ممنوع، مشروع ممنوع، إذا كان لم تدفع الرشوة ممنوع عليك أنك تشارك في هذا المشروع، تريد أن تحصل على سكن، تحرص أن تحصل على امتياز وغير ذلك ممنوع، يمنعك الشرع من ذلك، الرشوة، البدعة، لكونك سني ممنوع من الوظائف، ممنوع من حتى تتميع معهم وتصير مثلهم وتدلي بدلوهم وتقول بأقوالهم لكي يرضوا عليك، بمعنى تخرج من دينك وتخرج من السنة. فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نترك السنة من أجل المال. قال: وأمور تنكرونها، أشياء يعني ليست من الشرع تنكرونها. فماذا يفعل المؤمن؟ يصبر. يصبر على ماذا؟ يصبر على السنة، يثبت على السنة، ولو رأى أن الهلاك في السنة ففيها النجاة. يرى أن لو كان ما يدفعش الرشوة يموت بالجوع، خليني نموت بالجوع، ما ندفع الرشوة ولا نأكل الحرام، محل فيه موسيقى ما ندخل لهنا، المسلم ما يدخل المحل فيه الموسيقى، فيه الصفور والتبرج ما يدخل المكان الذي فيه الصفور وفيه التبرج وفيه ضياع العرض وضياع الشرف، ما يدخل، لأنه يريد أن يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. سيسخط عليك الناس إن لم تقيم الغناء والموسيقى والتبرج والاختلاط والتصوير في العرس. قال: لا يأتي عندي أحد، معلش، أنا أريد أن أرضي رب العالمين، تأتيني الملائكة. وأمور تنكرونها، فالمرء يصبر على السنة. السنة وإن دهر فيها الهلاك والضيق وعدم قضاء المصالح، فهذه طريق الأنبياء وأتباع الأنبياء، طريقهم فيه السجن، فيه يعني كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن، وما يروح يقوله بدعة لا يجوز، شبهة، حرام، مكروه، فإذا ماذا يفعل؟ يرضى، يصبر. كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يربطون الحجارة على بطونهم، والكفار يعرضون عليهم كما قال الله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذن لاتخذوك خليلا. لو كنت تميل لهم اتخذوك خليلا، يحبوك بزاف، يحبوك ويقربوك، يقول واه هذا متفتح، هذا مشعشع، هذا ويمديره يصلح، يديروا التلفزيون يعني يديروا فيه الغناء، يديروا فيه الفلام، يديروا فيه الموسيقى، يقعد معهم إمام ويقعد معهم. حكيت لكم مرة على إمام جاه إنسان تائب، هكذا كان في العمية وفي دعوة الشر وغير ذلك، وجاء وراء عند واحد الإمام هنا معروف، قال له يعني وأكرم هذا الإمام وغير ذلك، وده قال له روح نحمه. هذاك التائب أخذ معه إزار وسروال طويل باش يدخل الإمام، باش دخل دخل بثبان، قال أنا ما كنت في الجاهلية ما كنتش كيما كيفك، قال نقعد على الحال الذي كنت عليه، خير من جمع الإمام الذي يعني اللي أرسل الرزية، كل الرزية من أئمة الضلالة، لأنهم ميعوا الناس، أحلوا لهم الحرام، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لا يتناهون عن منكر فعلوا، هذا فيه المصلحة. لو كان نقول له، يقول لك لو كان نقول له حرام غادي يروح لي، يروح وتنقطع فيه المحنة. نعم. فالحق كما قال الإمام رحمه الله تعالى، الحق ما جاء من عند الله، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، والسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جاء في القرآن هو الحق، وما جاء عن الرسول يعتبر كذلك وحي، وما جاء عن الصحابة واتفق عليه الصحابة ورضي به الصحابة في خلافة الشيخين أبي بكر وعمر، هذا هو الحق. فالأول وحي، والثاني وحي مفسر للوحي الأول وهو السنة، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مفسر للقرآن الكريم بسنته وعمله وقوله. والجماعة، نسمي أنفسنا أهل السنة والجماعة لأننا مجتمعون على ما اجتمع عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في خلافة الشيخين أبي بكر وعمر وعثمان، هذه هي الجماعة. وأول الجماعة هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين هم أفضل القرون، أفضل القرون على الإطلاق، ثم من بعدهم من التابعين لهم بإحسان، التابعين لهم بماذا؟ بإحسان، بإتقان، كما كان السلف، كما كان الأئمة رحمهم الله تعالى، ولو كانوا قلائل، ولو كانوا طائفة قليلة الجماعة، ولو كنت وحدك، لأن أنت لا تمثل نفسك، لما تشوف وحدك أنت تكون متمسك بالسنة في بلدة فيها مثلا في وهران فيها 4 ملايين نسمة، أنت الوحيد بالسنة، أنت الوحيد الغريب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. لا ينبغي أن تستوحش، أنت لست وحدك، بل لو كان تجمع كل الذين في مثلا هذه المدينة لا يعادلونك. لما؟ لأن أنت تنتسب إلى الأنبياء كلهم، شعلهم 214,000، كم معهم هؤلاء الأنبياء، معهم سواد عظيم، وكم كان من الصحابة رضي الله عنهم، وكم من التابعين وكم من الأئمة وكم من الشهداء. لذلك قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك ماذا؟ رفيقة. هادو هما الرفاقة، هادو هما الربعة، هادو هما اللي تنتسب إليهم. بمعنى لما تكون في عصر وحدك راه معاك الفئام من من من الصالحين والأنبياء والصديقين والشهداء، فأنتم كثر، أنت سواد أعظم، وهؤلاء هم الذين ستدخل معهم الجنة. وأما الذين معك فتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، بعضهم لبعض، كما قال الله تعالى الأخلاء، الأخلاء يعني الأحباب، أصدقاء الحميمين، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فالإنسان يتمسك بالكتاب ويتمسك بالسنة ولو خالفه العالم، لو خالفك العالم استشعر بأن معك السواد الأعظم، معك أبو بكر الصديق وعمر وعثمان والخلفاء الراشدين وأهل بدر وأهل الشجرة، أصحاب الشجرة، أهل الرضوان، ومعك الرسل. ما اختلف هؤلاء، لو تجيب أي نبي ما يختلف عن النبي الآخر الذي كان عليه أتباع موسى، هم الذين الذي كان عليه أتباع هود وأتباع إبراهيم وأتباع عيسى وداود وغير ذلك، كلهم كانوا على نفس الدروس والمسائل التي تحملها أنت ويخالفك فيها الأمم. ولذلك الله عز وجل في سورة هود قال وتلك عاد جحدوا بماذا؟ بآيات ربهم. هل جحدوا بآيات التي جاء بها هود؟ لا، جحدوا بآيات هود وآيات إبراهيم وآيات موسى، جحدوا بالقرآن وجحدوا بآيات عيسى، جحدوا بها كلها مع أنهم لم يعيشوا معهم، ولكن جحدوا بآيات ربهم وعصوا ماذا؟ عصوا رسله كلهم. كذبت عاد المرسلين واتبعوا ماذا؟ أمر كل جبار عنيد، وأنت اتبعت كل بر صادق، فأنت مع السواد الأعظم المرضي عنهم الذين رضي الله عنهم. فاعتز بالسنة، اعتز بالسنة ولا تستوحش ولا تتخاذل. ولو خالفك الناس، مش مثلا لما ترى نفسك وحدك تقول لك يلا نتميع، أتميع يعني تذوب، تتميع كما يتميع الملح في الماء، لما هذا الماء هذا تحط فيه الملح يجي يعني يتميع يذوب، تحط فيه السكر يذوب، تحط فيه أي حاجة يتميع. فالمؤمن ليس مميع، عنده شخصية، عنده شخصية ويعتز بهذه الشخصية، كما قال الله تعالى وقل إني أنا النذير المبين، وقل إني أنا النذير المبين، وقل كما قال إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال المؤلف رحمه الله ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعمق وإياكم والتنطع وعليكم بدينكم العتيق. الذي يثبت على الدين، يثبت على الأصول، على القرآن وعلى السنة وكلام الصحابة رضي الله عنهم وكلام السلف والأئمة، فإنه يفلج على الباطل، يعني يغلب الباطل مهما كان الباطل، مهما علا. هل هناك من على مثل فرعون؟ ومع ذلك في آخر الأمر لم يكن مع موسى ماذا؟ إلا ذرية. قال تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتناه. تظن ذرية صغيرة ينصر الله سبحانه وتعالى بها صولجان وطاغية مثل فرعون ويغرق، ويقول الله سبحانه وتعالى ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، وقال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. ماذا أورثهم؟ أورثهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بماذا؟ بما صبروا، صبروا على السنة، سنة موسى عليه الصلاة والسلام، لأن الله بني إسرائيل كان فيهم أمة كما قال الله تعالى منهم أمة مقتصدة، أمة مقتصدة، وكثير منهم فاسقون، كثير منهم ساء ما يعملون. الله تعالى قال عن بني إسرائيل كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فأتبعوهم مشرقين، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، شوف يقين قدش، كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. كذلك وأورثناها بني إسرائيل، أورث الله سبحانه وتعالى كنوز ومقام كريم، مقام يعني قصور. كان الشخص من من من من من أتباع موسى يسكن الرمال والكهوف فصار في القصور. الله تعالى يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فالذي يتمسك بالسنة يغلب، يفلج الباطل، يفلج أهل الباطل ولو كانوا كثيرين، كما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته لا تخشى كثرتهم فهم همج الورع وذبابه، أتخاف من ذبان. كل إنسان يدخل في مثلا ما نقول أكرمكم الله صباطة ولا الزبالة فيها آلاف الذباب، هل يغلبه الذباب؟ الذباب يفر. هكذا أهل الباطل، أهل الباطل مثل الذباب، بل الذباب أحسن منهم، ذباب يسبح لله سبحانه وتعالى. وزد على ذلك شيء مهم جدا، أن المرء لما يتبع السنة خلاص ينزع من قلبه كل الوساوس، يسلم من الوساوس، من الأفكار، من التبعية، ما يبقى تبع لفلان ولا من يشوف فلان يدير كما كيفه، يعني يقلد فلان ولا يشوف فلان يقلد فلان، أبدا. عنده منهج، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. يعني حتى اللي يتبع الكتاب والسنة وجماعة المسلمين عندهم فكر واحد، عندهم منهج واحد مش فكر، لأن الفكر تعب بنادم، وإلا هذا منهج رباني، هذا منهج رسمه الله سبحانه وتعالى، ولو كان واحد ومعه ملايين من المخالفين، وينصرهم الله سبحانه وتعالى، ينصر ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. لأن السني عنده الحجة وعنده البرهان وعنده الآيات وعنده السلطان الذي يتسلط على القلوب فيهزمها، والآخرون ليس عندهم ماذا إلا شبهات. لو يجيب واحد يعني عشرة من منهج واحد من المناهج الضالة تلقى كل واحد عنده شبهة، لما تقول أعطوني شبهاتكم أعطوني أدلتكم يجيبوا لك شبهات، وواحد ما يتفهم مع الثاني، شبهات وتزييف وتلبيس وتضليل، وعندهم الغاية تبرر الوسيلة، المهم أنه يوصل إلى غايته ولا يهمه، لا يهمه هذه الفرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي، حذر من الفرقة وما يحدث في هذه الأمة، وأن من يعيش بعده سيرى ماذا؟ اختلافا كثيرا. والله تركنا على البيضاء، على المحجة البيضاء، وأنه سيحصل تفريق، لكن اللي يكون عنده السنة ما يكون عنده شك، اللي يكون عنده التوحيد ما يكون عنده إله آخر، ما عنده الهوى ولا عنده الشيخ ولا عنده الصنم ولا القبة ولا الضريح ولا غير ذلك، عنده إله واحد. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فالمؤمن مطمئن، والآخرون عندهم شكوك، عندهم شكوك. لو مثلا شخص يجيب لك كلام يقول له عود لي الكلام هذا، لما يعود لك الكلام يعوده بصيغة أخرى. لما؟ لأنه من أفكار البشر، لو تبين له الشبهة يضطرب ويدبدب ويتقاعس ويتوسوس. فلا تغتر بكثرة المخالفين ولو كثروا والمنازعين، لأنهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فهذا من نصح النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، أن الأمة ستفترق، إياكم وأن تكونوا مع الفرق، كونوا مع السنة. حديث الذي رواه العرباض بن سارية قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، يعني في الصبح يكون الإنسان مهيئ واجد وعقله ناضج ويكون مرتاح، ما يكون متعب، يكون قابل للتلقي. فوعظهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب، يعني القلوب خشعت وذرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، كلي رك تودعنا، هذه موعظة هزتنا نحن كذا، فأوصنا لعلك ستذهب. فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لولاة الأمور طبعا، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. أي قال من النواجد؟ لأن الكون يعض الإنسان لو كان يمسك بيديه، يعني ربما يفشل لو كان يمسك بالأسنان تاعه، أسنان ليس عندها قوة. لكن قال عضوا عليها بالنواجد، الأضراس التي تلي الأنياب. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هناك اختلاف، والنجاة من الفتن والاعتصام من الشبهات هو التمسك بالسنة، لأن الذي يتمسك بالسنة يرتاح في الدنيا ويرتاح في الآخرة، واللي يتمسك بما تمسك به الصحابة، الصحابة وقعت في زمانهم فتن فتذاكروا وذكروا بعضهم بالسنة، ألم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فيرجعون ويؤوبون ويجتمعون. حتى سمي عام الذي اجتمع فيه الصحابة على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بعام الجماعة. لكن الفرق منها من يكفر، ومنها من يبتدع، ومنها من يبقى متدبدب، ومنها من يقول يبقى عاصي، فهؤلاء كلهم يستحقون دخول النار لأنهم فارقوا السنة. والسنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. قال فهذا هو الشفاء، قال رحمه الله فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح. السنة واضحة، لكن الأمور الأخرى كلها أفكار بشر، أفكار ناس اغتروا. يكون يدرس في بداية الأمر، يدرس بالسنة، يجتمع عليه الناس فيبدأ يأتي بأفكار من عنده، فإذا خولف في شيء خالفه الناس في شيء قالوا هذا الحديث ضعيف، يقول لا هذا صحيح لأنه وافق هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. زلة صغيرة ترد سنة ولا تحقر مسلم ولا تزدري مؤمن، يمكن يعاقبك الله عز وجل فتضل. كان كثير من الناس كانوا مثلا مثل بلعام بن بعوراء، هذا كان عالم بني إسرائيل، كان عالم بني إسرائيل، عالم يعني يدرس 100,000 طالب، 100,000 طالب، يعني 100,000 هي 10 مليون، 10 مليون. يقولوا كانت عنده 20,000 محبرة، دوية الوحدة يتناوبوا عليها 5 طلاب، وهو فوق جمل ويملي عليهم العلم. فاغتر هكذا واتبع هواه وأخلد إلى الأرض، فصار ماذا؟ كالخلب. وحذر الله عز وجل، قال: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. كان عنده السنة وكان عنده كتاب دين الأنبياء، انسلخ منها. هكذا الذي ينسلخ من السنة يجري له هكذا. أحيانا انتصار للنفس، انتصار للهوى، انتصار للفكرة، حب الظهور، لا يريد من ينافسه فينسلخ من السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام من نصحه أنه بيّن المستقبل الذي سيكون في الأمة، الذي أطلعه الله عليه من أجل أن تكون البصيرة للأمة، وبيّن البيان الشافي ما يبقاش لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فعند حدوث الأهواء والبدع والمحدثات، ما الذي ينجينا؟ ينجينا تمسك بالسنة. قال: فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. المنار المستنير، عشان المنار المستنير، المنار كما يقولوا احنا عندنا الفنار، الفنار فنار يعني حاجة عالية يديروا عليها النار لما تظل السفن، واش تشوف؟ تشوف ذاك الفنار ما عندهاش، ربما ما عندهاش البوصلة، بوصلة ما كانش عندهم، فكانوا يجعلون شيئا يعني مرتفعا يضعون عليه النار، معلم نعم، في البحر، في الصحراء يتيه الناس. كذلك في هذه الدنيا، نظرا لأن كثرة الفتن، معنى الفتن يعني تضلك وتغريك، يعني الفتنة تتلبس وتأتي بأنها هي الحق. اليوم كل إمام وكل داعية من دعاة الضلالة يقول: أنا عندي الحق، وكل يدعي وصلا بليلة، وليلة لا تقر لهم بذلك. كل واحد يقول أنا هو، ويبين كما الشيطان يقول كذلك لأتباعه، كما قال الله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم. فمنار الإسلام، منار الإسلام، وره الإسلام الصحيح كتاب السنة. ولذلك قال: هذا هو المنار المستنير، المنار المستنير. فمن سار على المنار اهتدى ونجا، ومن ترك المنار هلك، إما في بر وإما في بحر، لأنه اتبع المتاهات. حاجة بين بالليل يعني النجاة راهي هناك، الطريق راهو مع المنار، وهو تبع غير يعني غير المنار. تصور إنسان في مثلث برمودا والجزر فيها منارات بأن هناك خطر في هذا المكان، فيتبع هذا الشخص بسفينته أو بطائرته أو بسباعته يتبع الظلام، لا شك أنه لا يلومن إلا نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم والتعمق وإياكم والتنطع، يعني ما يليقش الإنسان يعني يدعي أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. تكفينا السنة، تكفينا السنة. والتنطع والغلو والتشدد في الدين هذا هلكة. جاء 3 نفر إلى بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم، سألوا عن السنة، سألوا عن الرسول كيف هي حياته وكيف هي عبادته، فأخبروا بالسنة فما ردوا، وجابوا حجج. قالوا: الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما كانش يقوم الليل كثيرا، وما كانش يصوم الظهر، ويتزوج النساء، أنه غفر الله له. فجابوا أشياء من عندهم. واحد قال: أنا أصوم الظهر ولا أفطر، والثاني قال: أنا من العشاء وأنا نصلي حتى للفجر. قالوا، والثالث جابوا حجرة، قالهم: أنا لا أتزوج النساء، وظنوا أنفسهم أنهم سوف يتقربون من الله بهذا. فعلوا ذلك ماذا؟ تقربا إلى الله. فلما سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم لوحدهم ثم خاطبهم في الجماعة، قال وأما وإني أخشاكم وأتقاكم لله. ما كاش اللي يخشى الله مثلي، وما كاش اللي يتقي الله مثلي، ورغم ذلك أصوم وأفطر وصلي وأرقد وتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا اللي يجد السنة ويروح عند الأشيخ، يروح عند الطرائق، يروح عند أصحاب الأفكار، الفكر الضال، أصحاب الجماهير، أصحاب الجماعات، أصحاب المسيرات، أصحاب التجمعات، أصحاب الحراك، ويقول كيف أشهدك أضالين، كلهم هؤلاء ضالين. قال وعليكم بدينكم العتيق. دين العتيق هو دين النبي صلى الله عليه وسلم، الدين الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. دين الرسول صلى الله عليه وسلم، حياته الرسول صلى الله عليه وسلم هو كلما يجلس مجلسا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قالها في المجلس الأول، أحيانا يقولها الصباح، وعود يقولها في المساء، عود يقولها في عقد القران، وكل ما تجي الجمعة يعود يقولها، في العيد يقولها، في مثلا الكسوف يقولها. لما هذا التأكيد؟ لأنه سيحدث من الناس أنهم يتركون السنة ويأخذون بالمحدثات. فقد أنذر صلى الله عليه وآله وسلم، أعذر من أنذر. فالبدعة لا خير فيها، مشؤومة. وديننا دين الصحابة ودين الأنبياء، دين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان عليه القدماء من التابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة والأئمة، صافي. ما يحب الصحابة ولا الأئمة لو كان واحد يخالف في الدين قيد شعرة يزجرونه، تركت السنة. رجل أكل باليسار، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل باليمين، قال لا أستطيع. فدعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء، قال لا استطعت، له لا يقدرك، لا استطعت. فشلت يمينه فما رفعها حتى مات. هذا حال من يخالف السنة ويستنكف عن فعل السنة، أكل باليمين والشمال، كي اللي يجي سهل يأكل بالشمال، لكن لا يجوز، لا يجوز. وبهذا يعني التساهل، تساهل على على على ترك السنة هو اللي ضيع الدين. وحتى يصير يقول لك إنسان، ولي أنت خير من فلان، عالم جليل، فلان عالم جليل، فلان مرابط، فلان أولاد من الشرفة، وانت شكون؟ فالرسول ترك فينا الكتاب والسنة وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. أي عمل، أي قول نعرضه على السنة. حتى قال بعض السلف، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل من السنة فافعل. أي حاجة تبقي تفعلها في بيتك، لما تبني بيت، تبني بيت مسكن، ينبغي أن تشاور السنة. لأن كان يعطى قطعة أرض نعمة من النعم، يروح يبنيها مثل ما يبنوها الإفرنج الكفرة، كفرة يديروا الصالة مقابل الكوزينة، مقابل المطبخ، معنى الضيف لما يدخلوا يقابلوا الحاجة، والحاجة تدور باللباس البيت وتحط لهم وكذا، وطالقة شعرها ودائرة المساحيق وكذا، ويدير البيت الخلاء يديره مفضوح ويديره للقبلة، يديره للقبلة، واللي يدير بيت الخلاء للقبلة بمعنى راهي يعني يتغوط في القبلة، إما يديره مستقبل القبلة ولا مستدبر القبلة، كلاهما حرام لا يجوز. لأنك لو تدفل دفلة، لو تبزق بزقة تدفله توجه القبلة، يوم القيامة ديك النخمة ولا ديك المخاط يولي على وجهك أكرمك الله. فما بالك الغائط، كم من غائط وكم من بول وكم من نجاسة. فتبني بناء لابد، تلبس لباس قال هذا اللباس يليق أم لا يليق. السنة ما تركت شيئا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.